مستمر، في حد جدد ويغير، وفي حد محلك سر. السر اللي يخليك الأول وتفضل مستمر، في حد جدد ويغير، وفي حد محلك سر. ومحدش عايش عالماضي وكمل، كان لازم تغيير، ده سبق جسمه اللي بيتحمل ويعاند ويصير. الوقت ده وقتك اديت له من طاقتك، وفضلت في الصورة حدوتة وسطورة. الوقت ده وقتك اديت له من طاقتك، وفضلت في الصورة. محدش عايش على